بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي أخرى هتتشال لمؤاخذة يعني، من كتاب صحيح البخاري، ولازلنا نقرأ في باب كيف كان بدء الوحي. باب ولا كتاب بقى؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. طبعا انتوا فاكرين الحديث ده، ده اتشرح في آخر أبواب البخاري. يعالج من التنزيل شدة يعني يعاني صعوبة من التنزيل. احنا شفنا ازاي كان بيبقى شديد عليه الوحي، وازاي انه لما كان يفصم عنه يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، وشفنا انه هو كان بيبقى حريص على حفظ ما يقرأ عليه، ودي في الحالة اللي كان بيجيه الملك على صورة بشر فيقرأ عليه القرآن. اما في الحالة بتاعت صلصلة الجرس اللي هو اشده عليه، ده ما كانش فيه كلام، ما يقدرش يحرك شفايفه. يحرك شفايفه بايه؟ لانه ما فيش حاجة، مجرد صوت بس، صوت شديد جدا، صوت لا يحتمل. فإذا فصم عنه وعى ما قال، وقلنا أن الله تبارك وتعالى يخلق في قلبه علما ضروريا بما أوحي إليه. وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. طبعا لكم، انت قلت لكم في الهامش لك، تمام، للراوي، ايوه، للي بيحكي، اللي بيحكي له يعني، ها؟ لك صح، ولكم صح. وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. احنا قلنا دايما انه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤثر عنه حاجة او يروي شيئا او يقول شيئا او يحدث بشيء، فاذا كان في اثناء حديثه بعض الحركات كان الراوي يتقيد بتقليد الحركة، كانوا يعملوا كده. يعني لما كان يقول لك وعمل بأصابعه كده وحلق 99، يقول لك ومسك بأصابعه كده يقللها، يقول لك وخبطني على فخذي، هنا يقول كان يحرك وأنا أحركهما وهكذا. يعني حتى الحركة كانوا بيضبطوها، مش بس يضبطوا الكلام، من شدة حرصهم، من شدة حرصهم على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقلدون حتى الحركة، لا يتركونها. نعم. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه. فإذا ايوه وتقرأه يعني او تقرأه يعني قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تكفل بها، فما تحركش. وزي ما قلنا كان الملك لما يقرا يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقرا معاه لما كان يقرا معاه عشان يلحق يحفظ منه. فربنا قال له لا، ما تشغلش بالك بالموضوع ده، انت عليك انك تسمع وبس. بعد ما ينتهي احنا بقى نحطه في قلبك، واحنا نخليك تقراه، واحنا نخليك تبينه للناس. في بالمناسبة دي بقى، اللي بيحفظ قرآن لما بيجي يسمع على حد اللي بيحفظه، أما يجي يغلط يوم يجي اللي بيحفظه يصحح له. ففي غلطة بيغلطها اللي بيحفظ، انه يلحق يقول مع مين؟ مع اللي بيحفظ. وانا شفت دي يوم الجمعة وشفتها قبل كده في بعض الحالات. فبقول اما تسمع قرآن وتيجي تنطق غلط ويجي يصلح لك النطق ما تقولش معاه، لانك عمرك ما هتتعلمها. اسمع لما يخلص كلامه وبعدين تقول. وكل واحد بيحفظ يراعي دي، ما يخليش اللي بيحفظ يحرك شفايفه معاه. ناخدها من دي، ناخدها من هنا، لان القرآن كما جمع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدره بمعرفة الله عز وجل، فكذلك كل حامل للقرآن لا يمكن أن يحمل القرآن إلا بإذن الله وفضله، يستحيل. لأن الإنسان قد يكون في منتهى الزكاوة ومنتهى النباهة ومتقدم جدا في دراسته أو في عمله وحافظ كذا وكذا، ويجي عند القرآن ويقف. وفي إنسان ما يعرفش يحفظ وما يعرفش يصم، طول عمره في المدارس عمره ما كان يصم، ما يعرفش يحفظ حاجة، يجي يحفظ القرآن يبص يلاقي حفظه هو بسهولة جدا فوق ما يدخل العقل. وأنا ضربت مثل بنفسي وقلت إن أنا عمري ما كنت أعرف أحفظ حاجة في المدارس يعني، إنما أعبر بنفسي يعني أفهم وبعدين أقول أنا من عندي ما أعرفش أحفظ. بل الأكثر من هذا إن أنا حينما حاولت الحفظ بدأت بسورة يوسف، لاني سمعتها من عبد الباسط عبد الصمد في جلسه وعجبت بقراءته جدا وحبيت جدا ان انا احفظها، وفشلت. سوره يوسف فشلت فشل ذريع ذريع. سوره يوسف اللي هي كلها قصه وسهله ما فيش فيها الاحكام ولا حاجه ولا متشابهات ولا بتاع، وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. في حد ما يعرفش يقول دي؟ في حد ما يعرفش يقول دي؟ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طب إيه المشكلة فيها دي؟ ولما جهزهم بجهازهم، طب إيه المشكلة فيها دي؟ قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. حدوتة ما فيش فيها متشابهات. وكانوا بيقولوا لنا المشايخ لولا المتشابهات لتغنت به البنات، لولا المتشابهات لتغنت به البنات من سهولته. لكن فشلت، وفشلت فشل ذريع. والغريب ان انا كان عندي تسجيل لقراءه الشيخ عبد الباسط رحمه الله عليه، كنت اقعد ادوره طول النهار كمان عشان يساعدني على الحفظ. فشلت فشل ذريع وفاتت لي وجه الاذن بالحفظ. فحفظت الربع الاول من البقره في 10 دقائق وانا قاعد كده بالليل، وجاه اللي رحت ماسك المصحف رحت حافظ ربع الاول من سوره البقره. تاني يوم الصبح كنت بسمعه عادي. لما رحت للشيخ بعد كده قلت له انا حفظت البقره، قال لي في قد ايه يا ولد؟ قلت له في 20 يوم. قال لي اوعى تقول للحد، اوعى تقول للحد. حفظت البقره في 20 يوم والحقتها بآل عمران في 10 ايام. اي والله كانت سني 30 سنه. ما كانش حاجه تسال السؤال ده. هتكشف انت المستور كده. كان سنة 30 سنة وكنت ظابط يعني يشغلوني ما لا يشغل غيري. ما في شهر كنت حافظ البقرة وآل عمران في شهر. ما كنت بحفظ في اليوم ربع. طب ازاي وكنت ماهر جدا بالحفظ؟ لان ربنا اراد عشان يحصل اللي حاصل ده. عشان كده بقول خد بالك لما تكون بتحفظ وبتسمع، اللي بيسمع لك اذا استوقفك للتصحيح، سواء تصحيح آية او تصحيح نطق او تصحيح تشكيل او تصحيح تجويد، ما تقولش معاه، اسمع. بعد ما يخلص ابتدي انت قول. ما تنسوش دي مهمة جدا. وانا شفتها دي يوم الجمعة في أكتر من مرة ونبهت إن الواحد ما يقولش، لأن طبعا الواحد هو بيحفظ عاوز يوري إن هو شاطر للي بيحفظه، يوم لما يجي يصلح له يروح قايل معاه ما تستوعبش. فكذلك إحنا بناخد دي منين؟ من هذه السنة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فطبعا دي حاجة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التأسي بمثل هذا هذا الأمر والتبرك به بيجيب نتيجة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، كما قرأه جبريل يعني. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حا، وحدثنا بشر بن محمد. طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان حا معناها انه بيحول من سند لسند. عاوز اقول لك ان فلان قال لي عن فلان عن فلان عن فلان، وكذلك فلان قال لي عن فلان عن فلان عن فلان، يعني حا انتبه بحول لسند تاني. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا بقى وكان أجود هتلاقي فيها إشكال لغوي، وكان أجود وهتلاقيها في الهامش برواية بالفتح وكان أجود. أيوة تمام، موجودة في الهامش. قلت لك علي صوتك لما قلت في الهامش. حاضر. مش تقولها في السر كده. فجت بروايتين أجود وأجود، ولها تخريج في اللغة العربية، فالبعض قال أنه مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، محذوف الخبر وجوبا، والبعض قال المبتدأ والخبر وخبر اللي كان، والبعض قال اسم، أي يعني كان ضمير النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسم، أجود هو الخبر، خبر كان. تخريج في اللغة العربية مش عايزين نطول فيها علشان زي ما بنختصر إيه الشرايط، لكن لها تخريج، إما كان أجود وإما كان أجود. أجود هتبقى اسم، أجود هتبقى إيه؟ هتبقى خبر. واضح؟ فإذا كانت اسم يبقى خبرها محذوف وجوبا، وإن كانت خبر يبقى الاسم هو ضميره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كويس، أجود بالخير من الريح المرسلة. طبعا هو كان جوادا في كل أوقاته وأحيانه، وكان أجود أكوانه على يعني التخريج العربي اللغة العربية، وكان أجود أكوانه في رمضان، على أسرار كان من كونه يكون يعني. طيب يبقى بيشبه بالريح المرسلة ليه؟ الريح المرسلة يعني الريح المطلقة، الريح المرسلة والريح المطلقة فيها صفات. أول صفة أنها متتابعة، مش هب ومشيت، عشان كده قال مرسلة ما قالش ريح بس، لأن الريح ممكن تيجي هب وخلاص تقف، إنما ريح مرسلة يعني إيه؟ ريح مطلقة، ريح إيه؟ ماشية. يبقى التتابع والدوام. النقطة الثانية السرعة، سرعة الريح، لأن الرياح أقل سرعة من الريح، ولذلك الرياح تطلق دايما على الرياح المبشرة والريح العاصف. وتجد القرآن كله أما جاب سيرة الرياح في البشرة، يرسل الرياح بشرة، أما الريح فأرسلنا عليهم الريح العقيم. فالريح يطلق على إيه؟ على العقم، على العقيم، على الذي يدمر، أما الرياح فتطلق على المبشرات في القرآن كله ما عدا بعض المواضع. مرة قلتها واحد بيكلمني يعني مثلا ولسليمان الريح عاصفة اهي، لكن هو يحولها تجري بأمره رخاء يغيرها حيث أصاب. طيب نرجع تاني ونقول الريح بقى المرسلة هيبقى فيها صفات. أول صفة السرعة، تاني صفة التتابع، مرسلة يعني مطلقة. تالت صفة العموم في خيرها، يعني لا تختص أحدا دون أحد، مش كده؟ المطرة بتنزل، تنزل على كله، على اللي يستاهل واللي ما يستاهلش، تنزل على اللي عنده زرع واللي إيه واللي ما عندهش. فالتشبيه هنا مقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوده كان مسرعا بالجود، يعني قبل ما تسأله يكون ادالك حاسس أنك محتاج. الحاجة التانية أنه كان استمرار الجود فيه لا يجود مرة ويمسك مرة، بل هو يجود باستمرار. النقطة الثالثة كان جود النبي صلى الله عليه وسلم عاما على الكل، عشان كده شبهه بإيه بقى؟ بالريح. في ثلاث حاجات، يبقى جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مشبه بالريح في ثلاثة أمور: في سرعتها، في تتابعها، في إيه؟ في عموم خيرها على الجميع، يعني تعم الكل ولا تخص أحدا دون أحد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم، تجارا بالتخفيف في الهامش تجارا، أيوة تجارا. خد بالك بقى من الحديث ده أحسن، مهم جدا. أنا شخصيا الحديث ده كل ما اسمعه انشرح، كل ما اسمعه احب اسمعه، ما مللت سماع هذا الحديث ابدا. حديث في منتهى العظمه، بيورينا حاجات كتير جدا جدا جدا. انا هقول بعضها في الشرح، لكن عشان اقول كل حاجه عايز ليلتين ثلاثه في الحديث ده وجماله. الحديث ده حدث به ابو سفيان بعد اسلامه، القصة حصلت قبل أن يسلموا. سبب حدوث القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، أو من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك إثم الأريسيين أو الأريسين، يعني روايات. وقل يا أهل الكتاب تعالوا. حين أرسل الكتاب لهرقل وجاء الترجمان يقرأه عليه، أحب أن يعرف حقيقة هذا الذي أرسل إليه الرسالة، فسأل هل من قومه أحد في بلادنا؟ قالوا نعم، هناك تجار من العرب. قال علي بهم، فجيء بقافلة أبي سفيان وعلى رأسها أبو سفيان، إذ صارف أن كان موجودا هناك حين وصول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. فحدث ما حدث من حوار بينه وبين هرقل، هذا ما يحكيه أبو سفيان. ولنستمع للحوار كيف دار، ونرى حكمة الملوك، ونرى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسئلة وفي الأجوبة. نعم. وكانوا تجارا أو تجارا بالشام، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. في المدة التي كان مادة أي مادة، فأدغمت الدال في الدال بقت مشددة. يعني إيه؟ يعني في مدة الهدنة بعد صلح الحديبية، المدة اللي حصل فيها عهد بينهم وبين قريش ما نعتديش على بعض، ويوضع السلاح لمدة 10 سنين، ومن جاء منكم ومن جاء منا عارفين انتوا قصة صلح ايه الحديبية. ففي المدة، اي في مدة الهدنة، المدة اي الزمان التي ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش على ان توضع الحرب بينهم 10 سنين، في المدة دي صادف ان الجواب راح في المدة دي، مدة الهدنة. خلاص، ليه بيقول كده؟ لها علة، عشان هيجي سؤال هنا يختص بالحدوتة دي. نعم. فأتوه وهم بإيلياء. إيلياء اسم بلد اللي هي في الشام. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه. طبعا ما فيش تكرير، دعاهم ثم دعاهم، ما فيش تكرار، إنما هو دعاهم أي استدعاهم فأقبلوا إليه. فلما أقبلوا ودخلوا في قصره انتظروا، طبعا الملك لما يقول هاتوا فلان هيجيبوا فلان، والملك قاعد بيستني هيجيبوا فلان، ويدخلوه في صالة الانتظار. وبعدين هو بقى يقعد ويلم حواليه بقى حاشيته أو اليوران والكلام ده، وبعدين يقول إيه دخلوهم، يبقى ثم دعاهم، ما فيش تكرار هنا، واضح؟ نعم. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ طبعا هو بيتكلم قبل كده، هو قال جاب ترجمانه معاه. الترجمان ينقل من لغة إلى لغة، والتاء مثلثة بمعنى أن التشكيل الثلاثي يصلح لها، تو تا تي، ترجمان ترجمان ترجمان، التلاتة صح. جاب الترجمان بقى لأنه ما يعرفش عربي، ما يعرفش إيه عربي، وبيسأل، هو طبعا بيسأل بإيه؟ بلغته. الترجمان يعمل إيه؟ يترجم بالعربي. أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت، فقلت أنا أقربهم نسبا. أنت قلت قلت وقلت فقلت، آسف، هي ولا قلت. آسف ولا حاجة، دول روايتين يا سيدي، قلت رواية وفقلت رواية، وحتيجي كتير في الهامش. أيوة، وحتتكرر الهامش، فما تقلقش. فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. قعدهم بقى ازاي؟ عرف بقى ان ابو سفيان هو اقربهم نسبا، يبقى هو اكتر واحد يعرفه. يدنوه مني، جابوا وقعدوا قدامه، وقربوا اصحابه، هم بعيد بقى هناك في اخر الدنيا، ما هي صاله بقى بتاعت الملك، جابهم بقى قربهم، قال لهم قعدوهم ورا ظهره. اصبح ابو سفيان لوحده مش شايف حد معاه، واللي وراه فين؟ ورا ظهره مباشره قدامه بقى كده. كمان لما تجيبه قدامك وتساله، الكذب يبقى صعب عليه غير لما يكون بيكلمك من بعيد، مش كده؟ اما تيجي تحقق مع حد او تتكلم مع حد، اذا قربته منك صعب قوي انه يكذب، اذا كان بعيد ممكن يكذب، طبيعه البشر يعني. فقربوا منه عشان يبقى قريب، تقوم الهيبه، هيبه هرقل والصولجان والهيلمان والهلمه اللي هو فيها دي تخوفه، يبقى مرعوش، يقوم ما يكذبش. مش بس كده بقى، ده كمان عامل حاجه تانية، قال للترجمان قول للناس اللي قاعده ورا دي اذا كذب شاوروا لي. قول. ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من ان. ابو سفيان بقى خلاص، خلص هنا كلام ايه؟ فان كذبني كذب عليا فكذبوه، يعني شاوروا لي. طبعا لو هو شايفهم هيخافوا يكذبوه، صح؟ لكن هو مش شايف، فهي واحد يعمل له كده، يعمل له هرقل بدماغه، يغمز له بعينه، يعمل له بايده من غير ابو سفيان ما يشوف. ها، فطبعا خلاص يبقى هو ضمن، انما لو كانوا هو ابو سفيان شايفهم قاعدين جنب بعض كده هكذبوه، حد يضع بيبص يشوف، محدش يقدر يتكلم. ها، لكن ايه، شوف النصاحه بتاعت الراجل هرقل ده، انا بيعجبني جدا جدا، رغم يعني طبعا ربنا ما ارادلوش يعني، لكن تصرفه كان في منتهى الحكمه، في منتهى الحكمه. فان كذبني فكذبوه، خلص خلص كلام. ابو سفيان بيحكي بقى، هنرجع تاني لمين؟ ده روايه ابو سفيان، بيقول بقى فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. خد بالك بقى دي عشان فيها روايات. فوالله لولا ان ياثروا، انت قلت ايوه ياثروا بضم الثاء، روايه كويس كويسين كويس عندك بالفتح انت عليها ضمه بالكسر ياثروا ياثروا بالكسر كويس عندك بالضمه لا طب تبقى في الهامش بالضمه انا ما عنديش بالهامش ها عنده بالضمه وعنده بالكسر وهو يبقى انت تدور عندك في الهامش كويس ما عنديش في الكتاب الهامش تبقى تكتبها حاضر ياثروا ايوه بضم الثاء حاضر ياثروا يأثروا إيه؟ لولا الحياء من أن يأثروا أو يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. طيب وبدل علي عني. في الهامش. في الهامش. أي. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ أدي أول سؤال. وانتبهوا بقى. كويس قوي للاسئله وترتيبها. ايه نوع السؤال وايه ترتيب السؤال؟ لان الاسئله دي انا بعتقد انها اكبر دليل على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. واي واحد فيكم عاوز يناقش حد او يكلم حد غير مسلم ويدعوه للاسلام يجيب الاجابات بتاعه ابو سفيان، اجاباته دي تدل لدلالة قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت هو فينا ذو نسب. هو فينا ذو نسب، يعني ايه؟ يعني منسب. ادي معنى ذو نسب، يعني له نسب معروف ونسب عظيم. هو ذو نسب. انما اللي مجهول او نسبه ضعيف او لا يفتخر به ما بقاش ذو نسب. فهمت ازاي؟ انما ذو النسب هو من له نسب يفتخر به، نسب شريف معروف ذو قدر يفتخر به. هو فينا ذو نسب. قال ادي واحده. فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ حد قال كده قبليه؟ قلت هنا في برضه حته لغه عربيه للناس بتحب العرب، قط. قط ما تجيش ابدا الا مع النفي. لم أرى مثله قط، لازم معها نفي، لازم. هنا مفيش معها نفي. هات الجملة تاني. هل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ شفت مفيش نفي. فاستغربوا لها النحاة بتوع العربي، فقالوا هي نادرة جدا ما تجيش غير مع نفي، لكن اعتبروا هنا أن الاستفهام حل محل النفي، فجاز استخدام كلمة قط. قلت لا، محدش قال كده قبله أبدا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ من ملك؟ الهامش. أو كده، هل كان في آبائه من ملك؟ يعني هل كان في حد من جدوده ملك عليكم؟ قلت لا. أو من ملك؟ الرواية الثانية قالوا لا. أدي ثالث سؤال. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ مين بقى اللي بيتبعوه وبيصدقوا وبيمشي وراه؟ أشراف الناس الأغنياء والمحترمين وذوي الحيثية، ولا الغلابة الفقراء الأذلة في قومهم اللي ما لهمش قيمة ولا قدر؟ مين اللي ماشي وراه؟ فقلت بل ضعفاؤهم. هذا السؤال الرابع. قال أيزيدون أم ينقصون؟ بيزيد العدد ولا بيقل؟ يعني تبعوا 10 بكره بقوا 9 ولا بقوا 11؟ قلت بل يزيدون. ادي السؤال الخامس. قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ طيب بزيرو. لكن في حد بيرجع يقول لك لا يا عم دين ايه وبتاع ايه ده كلام اي كلام، ما يعجبوش ما يعجبوش، بعد ما يكتشف بقى ويبص ويخش في الغميق لا لا لا لا يروح راجع. بيحصل؟ قلت لا. طيب. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ ادي السؤال السابع. قلت لا. ادي السؤال السابع اهو. قال فهل يغدر؟ يغدر يعني الغدر يعني عهدك ويغدر. قلت لا ونحن منه في لحظة واحدة بس. قلت لا. ايوه ده السؤال ايه التام. وبعدين اكمل بقى كمل ابو سفيان كلامه بقى قال ايه. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. والله هو ما بيغدرش يعني ما حصلتش منه قبل كده، لكن احنا في عهدنا وبيننا وبينه عهد مش عارفين بقى هيغدر ولا ما يغدرش. شوف ما هو كده ما كذبش بقى كده، يبقى ما كذبش. لكن عمل ايه؟ حط حاجه عمل ترديد تردد عشان يخلي الشك قد وقد. قال ولم تمكنني كلمة. ابو سفيان بقى بيحكي بره بقى الموضوع بره هرقل، بيحكي للي بيحكي لهم بقى الحكاية بعد كده، بيقول لهم وفي الحالة دي انا ما كنتش عارف اكذب، لكن في دي ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني مش عارف اعمل ازاي، عاوز يطعن عاوز يكذب عاوز يألف عاوز يتهم عاوز يقول، لكن خايف لحسن يقولوا ايه كذبه. وكانت العرب في الجاهلية رغم ما فيهم من مساوئ وشرور وجرائم ومصائب، لكن كان لهم بعض الأخلاقيات يعتز بها، مش طاعة لله ولا حب في دين، وإنما أنفة وحمية وكبرياء، زي الشجاعة في القتال مثلا، زي الكرم في إكرام الضيف، زي الصدق. الكذب كان حاجة كبيرة عندهم، فازاي حاولوا عليه كذاب وده كبير القوم ما حدش صدقه بعد كده، يبقى مش مظبوط. فمش لاقي حتة يدخلها حاجة يعملها غير دي بقى، راح حاططها وبيعترف بيقول. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم؟ طبعا ده السؤال التاسع، هل قاتلتموه؟ ده السؤال التاسع. العاشر كيف كان قتالكم؟ يعني حصل حرب حصل، طب وبعدين؟ يعني قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. سجال يعني ينال منا وننال منه، يعني مرة لنا ومرة له، يعني حرب بينا وبينه دول، احنا مرة ننتصر ومرة ننتصر، لان احنا مرة هو هزمهم في بدر وهم ايه مرة انتصروا في ايه في احد، مشغلة كده. كلمة سجال اصلها جمع سجل، والسجل الجردل الدلو اللي بيحصل البير لما نيجي نملاه انا وانت، انا عاوز املا وانت عاوز تملا، انا عاوز اسقي وانت عاوز تسقي، عشان ما نتخانقش مع بعض ونختلف نعمل ايه، انا سجل وانت سجل، يبقى انا اخد الدلو مره، معنا بنجيب البكار يطلع الدلو مليان اخده انا وبعدين ننزله يتملا تاخده انت ايه المره دي، فانا سجل وانت سجل، فيحصل السقي والري واخذ الماء بيني وبينك ايه سجال، اي انا سجل وانت سجل. دي اصل الكلمه واصل استخدامها، عبر بها عن مداوله النصر والهزيمه بين الفريقين، الحرب بيننا وبينه ايه سجال، مره احنا ومره ايه ومره هو. قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. خد بالك بقى، يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق. ففيه رواية الهامش، أيوة في كمان بقى بدل الصدق الصدقة، بدل الصدق الصدقة. فقال للترجمان قل له، هيجاوب بقى هرقل بعد ما خد بقى الموضوع بقى كله وسأل وتحرى، هيجاوب بقى. قال للترجمان قل له بقى، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذه واحدة، هذه واحدة. ما فيش رسول أبدا إلا ويكون من أشرف قومه نسبا، لازم لازم. ليه؟ لأن ما يخشش في نسبه زنا، ما يخشش في نسبه مجهول، ما يخشش في نسبه حقير. فلازم يكون نسب الرسول نسب نظيف ونسب شريف ونسب محترم. فلان ابن فلان ابن فلان، معروف معروف مين. النسب حاجة والغنى حاجة، ملوش علاقة بالغنى. قد يكون فقيرا لكن النسب هنا من حيث الشرف والسؤدد لا من حيث الغنى، واضح؟ وكذلك الرسل، الرسل تبعث في نسب قومها، هذه واحدة. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. دليل على إيه؟ فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يأتسي وفي الهامش يتأسى. تمام، يتأسى، يتأسى أو يأتسي. أيوة الاثنين صح، يعني يقلد. يتأسى كان لكم في رسول الله أسوة، يتأسى أو يأتسي يعني يقلد، يقلد غيره. محدش قال قبل الكلام ده، هو قال واحد يقوله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أو من ملك، الاثنين روايتين الهامش. أيوة فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. بيطالب ملك أبوه، عاوز يرجع تاني يتولى الملك اللي كان أبوه بيتولى، أبوه ولا جده ولا جد جده كان ملك وبعدين اتعزل، فطبعا هو بقى عاوز يرجع تاني العز بتاع أبوه، لكن ما حصلش، ما كانش أبوه ملك ولا جده ولا جدوده فيهم من ملك أو كان منهم من ملك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. شفت، شوف المنطق، شوف المنطق الغريب بقى، ما يكذبش على الناس يكذب على ربنا، مش ممكن، يستحيل. تيجي إزاي، تيجي إزاي، شوف شوف شوف المنطق بتاع الراجل ده. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. على طول تمسك القرآن كله بقى، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، مش كده برضو؟ كل المستضعفين اللي آمن بالرسل إيه؟ في جميع حكايات الرسل المستضعفين، المستضعفين هم اللي بيأمنوا بالرسل، أما المستكبرين مش كده؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على، مش كده؟ دايما المترفين والمستكبرين دول ما يبقوش أتباع الرسل، أتباع الرسل دايما العبيد والفقراء والضعفاء واللي ما لهمش حيلة، عيني ما بيصدق يلاقي دين يقرب من ربنا، فيحس، يحس بالعزة، يحس بالحرية، يحس بالنصرة، يحس بأنه له ظهر، يحس بأنه له قيمة، يحس بأنه له سند. دايما أتباع الرسل الضعفاء. نعم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. شوف أنا وكذلك لازم هيزيدوا، مدام إيمان، مدام ربنا بعت، مدام رسالة لازم هتزيد. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. عندك حين وفي الهامش هتلاقي حتى. أيوة تمام كده، بدل حين تخالط بشاشته حتى تخالط بشاشته القلوب، يعني كذلك الإيمان مادام دخل في القلب يستحيل يخرج تاني، يخرج ازاي مادام خلط بشاشته يعني نوره، نوره الى القلب. وسألتك هل يغدر فذكرت ان لا. خلاص بس ما هو ما قالش كده بس. كذلك الرسل لا تغدر. بس لا في نقطة، ذكرتك هل يغدر فذكرت ان لا، ما جابش سيرة بقى ونحن في مدة لا ندري ها ما يفعل ولا ما يصنع ولا هيعمل لنا فيها ايه بكرة، ما جابش سيرتها هرقل. خدت بالك ليه؟ ليه ما جابش سيرتها؟ لانه حس ان ابا سفيان عاوز يدخل حاجة، وان الكلام فيه شكوك وتردد، وهو مش عاوز يحكم بشك او بتردد، عاوز يحكم بيقين. فبتتكلم عن الماضي، في ماضي حياته كلها ما غدرش، ايه اللي هيخليه يغدر بكره؟ عشان كده ما جابش سيرتها، عشان كده ما ردش عليها يا رقل، رد على دي بس. سالتك هل يغدر فذكرت ان لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسالتك بما يامركم فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. شوف خلاص. طبعا بدم رسول بقى، وبدم صدق، واللي انت بتقوله ده حقيقي يبقى رسول، ورسول الله حقا. فإذا كان الأمر كذلك فلازم حينتشر دينه ويملك ما تحت قدمي هاتين. شوف ايه ده، شيء مذهل الحقيقة، يعني شيء يعني ملفت للنظر جدا، ان الراجل ده يسأل الأسئلة دي ويوصل للكلام ده. وهكذا كانت الملوك بغض النظر عن إيمانها أو كفرها، لكن كانت كده الملوك، وكانت كده الحكام، مش أي كلام ها، كانت كده الملوك، وكانت كده الحكام كلامه ها، كانت كده الملوك، وكانت كده الحكام. صحيح حكمة وعلم وفهم ومستشارين حواليه، وهتشوف ان هرقل ما بيشتغلش لوحده، وحواليه مستشارين، حواليه بطارقة، وحواليه قواسيس قساوسة، ودارس دينه وفهم دينه، وعارف ان في دين هيظهر، وعارف ان في نبي هيطلع، وعارف ان النبي اللي هيطلع ده هتدين له الارض بالكامل، وعارف ان ملكه ده رايح على ايدين النبي الجديد. كل ده عارفه، عارفه منين؟ من دراسته لدينه، وفاهم وعارف ازاي يتكلم وازاي ياخد ويدي. ها شوف كان كل حاجه طبعا بتتققر يعني. نعم. وقد كنت اعلم انه خارج. لقد كنت اعلم انه خارج، يبقى كان عارف ان فيه رسول ونبي اخر الزمان، كان عارف اهو، مش بقى مش داري بنفسه، مش عارف دينه، لان الحاكم لازم يبقى عارف دينه، بعرفه كويس جدا. لم اكن اظن انه منكم. بس ما كنتش اعتقد انه من العرب. ليه؟ لان ما جرتش العادة، الانبياء كلها منين؟ من بني اسرائيل وكده يعني، فايه اللي هيجيبه من العرب ايه؟ فكنت اعرف انه خارج، لكن ما كنتش اعتقد انه منكم، لكن هو ربنا أراد، يعني هو ما أنكرش هذه، يعني لم ينكر أن يكون منهم، لم ينكر، هو عارف أنه خارج بس ما كانش يعتقد أنه منهم، فهو لم ينكر ذلك، إنما أقر به. نعم، خد بالك من الكلام. فلو أني أعلم أني أخلص إليه. يا خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، لو أعرف أن أعرف أوصل له سليم، لو أضمن أن أوصل له سليم، لتجشمت لقاءه، لتكبدت في ذلك اللقاء المتاعب. تجشمت، التجشم أن يلقى الإنسان المصاعب، يعني مهما قابلت من مصاعب ومشقة إن شاء الله روح له مشي. لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. يا سلام. شوف ولو كنت عنده، لو كنت أنا عنده بقى أو وصلت له، لغسلت الماء عن قدميه. شوف يعني كنت أقعد تحت رجليه أغسله رجليه بالمية. اللي بيقول الكلام ده ملك وكافر، ملك وكافر. شوف لما الحق يظهر شوف لما الحق يظهر وشوف الناس اللي عارفة قدر الأمور وعارفة قدر الرجال، ولو كنت عنده لغسلته عن قدمي أو لغسلت الماء عن قدمي. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. خد بالك بقى، خد بالك من الحتة دي. دعا بالكتاب بقى، هاتوا بقى كتاب ونقرأ على مهلنا، هاتوا بقى الجواب اللي بعته لي نقرأه ايه على مهلي. تاني ما هو طبعا لو كانش قرا الكتاب في الاول ما كانش عارف ايه الموضوع وما كانش سأل، فقال هاتوا بقى الجواب. الجواب بقى بعته النبي صلى الله عليه وسلم مع داهية الكلمة مثل هرقل مباشرة. هرقل ده كان حاجة كبيرة قوي، مين يوصل له ده؟ حاجة ايه؟ امبراطور الروم، والروم ايه؟ مستولية على نص الكرة الارضية زي امريكا كده، في وقت ما كان فيه امريكا وروسيا وامريكا مستولية على نص الكرة الارضية كانت الروم كده. فبصرى فيها والي عظيم من قبل هرقل، فاللي عمله دحية انه راح لمين؟ لعظيم بصرى، عطاه الكتاب عشان يوصله لمين؟ لهرقل. يبقى الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى لدحية، دحية راح اداه لمين؟ لعظيم بصرى، زي ما تقول عظيم مصر المقوقس، ما هو كان من قبل هرقل برضه، يعني ولاه من قبل الملك الكبير الاعظم الامبراطور. فدعا بالكتاب الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدحية الكلب الى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى الى هرقل. فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. خد بالك بقى، من محمد عبد الله ورسوله، وفي عندك في رواية من محمد بن عبد الله الهامش، أيوة رسول الله، إلى عظيم الروم. أول ما قال كده، ما هو الترجمان بيقرأ بقى، جابوا كتاب والكتاب بيتقرأ بقى بلغة هرقل. بلغة مين؟ هرقل. اللي حوالين هرقل بقى بدأوا يفهموا ايه ويسمعوا بلغتهم الكتاب ده. مين واقف جنب هرقل؟ اخوه. فاول ما سمع من محمد عبد الله ورسوله او من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، قال له اقطع الجواب، اقطع الجواب. قال له اقطع الجواب ليه؟ قال له اولا بدأ بنفسه، كان عاوز يقول الى هرقل من، ما دايما كده يعني اما تكتب لحد اعظم منك واكبر ما تقولش من فلان الى، لا الى فلان من فلان. فقال له اقطع جواب. قال له ليه اقطع؟ اولا قال له اولا بدا بنفسه، ثانيا سماك ايه؟ صاحب الروم، مش كده برضو عندك ولا؟ عظيم عظيم عظيم عظيم الروم، وفي رواية صاحب الروم. فهرقل رد عليه قال له ايه؟ قال له اظن لو انا قطعت جواب قبل ما اراه يبقى منتهى السفاهة والجهل مني. واحد بعت لي جواب ايا كان لازم اراه، انما اقطعه قبل ما اعرف فيه ايه، دي ما فيش شك انها ايه؟ جهالة وسفاهة عقل. نمرة واحد. نمرة اتنين، بدأ بنفسه، لو كان رسول الله حقا فله ذلك. شوف الكلام. ايوه خلاص بقى، هو اللي فوق وكلنا تحت. لو كان رسول الله حقا كما يقول لكان اهلا لذلك. اما كلمة صاحب الروم او عظيم الروم فانا كذلك، واما الملك ملكي وملكه فهو الله. شوف يا اخي، شوف ده الحوار اللي دار بينه وبين ايه؟ وبين اخوه. فكمل قرايه الجواب. سلام على من اتبع الهدى، اما بعد. طبعا خد بالك، سلام على من اتبع الهدى ما تتقالش دايما إلا للناس اللي انت بدرس تقول لهم السلام عليكم، زي موسى ما قال لفرعون والسلام على من اتبع الهدى. فبعض الناس المتحزلقين يخش على اصحابه من المسلمين يقول لهم ايه؟ السلام على من اتبع الهدى. لا لا، عيب عيب، مش تحية المسلمين دي. تحية المسلمين السلام عليكم. فيبقى متحزلق. فاذا كنت تعرف تفهمه بالراحة فهمه، تعرف تديله على قفاء عشان ما تحزلقش تديله، لا تعرف دي ولا دي، طب ترد تقول له ايه؟ وعلى المؤمنين السلام. بس وعلى المؤمنين السلام، طلع هو بره الموضوع بقى على طول. طلع، لان مين يضمن ان هو مؤمن؟ احنا مسلمين، احنا مسلمين، لكن الايمان ده بيد الله تبارك وتعالى. فان كان مؤمنا خلاص خلاص، ما كانش يبقى خدش السلام. فاللي يقول لك السلام على من اتبع الهدى تقول له ايه؟ وعلى المؤمنين السلام. لكن دايما لما تسلم على مسلم تقول له ايه؟ السلام عليكم، تحية من عند الله، لان ربنا قال فسلموا على انفسكم، ما قالش فسلموا على من اتبع الهدى، انما السلام على من اتبع الهدى دي بتاعت مين؟ قالها موسى لمين؟ لفرعون، عشان مش عاوز يقول له السلام عليك، يقول له السلام على من اتبع الهدى. فان اتبعت الهدى كان عليك السلام، فان لم تتبع كنت خارج السلام. فهمت؟ انت خدت بالك؟ فدي يعني نقط بناخد بالنا منها. نعم. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. طبعا بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. مرتين ليه بقى؟ لأنه آمن برسوله وآمن برسولنا، آمن بعيسى ثم آمن بمحمد. الوعد اللي اداه ربنا سبحانه وتعالى لأهل الكتاب يؤتكم أجركم مرتين، مرة لإيمانهم برسولهم ومرة لإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين عندك في الهامش بقى؟ اليريسيين. اليريسيين وإيه كمان؟ بس. والأريسيين به واحد. ويا أهل الكتاب، لحظة واحدة عشان نشرح الكلمة بقى. الأريسيين جمع أريس، والأريس الفلاح المزارع الرعية. الأريسيين يعني عليك إثم الرعية، الرعية. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا تعبدوا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نتخذ بعض ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا لنا بقى، احنا اسلمنا وهم مش عاوزين. نعم. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. الدنيا بقى حاصت زيطة بقى، بعد ما قرأ الكتاب وكده حصل زيطة الصخب، الناس بتتكلم مع بعضها، وده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده. ما هو هلمة حواليه بقى، مجلس الوزراء عنده كل الناس العظماء بتوع الروم حواليه، زي ما قلنا في أول الرواية وأول الحديث، جاب ترجمان وجاب عظماء الروم حواليه، فحصل بقى زيطة. كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. وأخرجنا أو وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر، لا لا لا لا، لقد أمر، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر عظم، أمر عظم وكبر، أمر يعني ده إيه ده؟ ده أمر عظم إيه ده؟ ده حاجة إيه طلعت فوق؟ ها يعني إيه عظم أمره وكبر أمره؟ ها وتعاظم ابن أبي كبشة، كلمة مش حلوة. قالها أبو سفيان. إيه حكاية أبي كبشة؟ أبي كبشة كنية أبو السيدة حليمة السعدية، فنسبه لأبيه من الرضاعة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه من الرضاعة. عاوز يعني إيه؟ مش نسبه لأبوه بقى ولا اللي قابلته ولا للنسب الشريف اللي فيه، لا، راح لحقه بمين؟ باللي رضعوه. لقد أمر عظم وكبر أمر ابن أبي كبش اللي هو أبو حليمة السعدية التي أرضعت. إنه يخافه ملك بني الأصفر. حس أبو سفيان إن هرقل خاف من رسول الله، فطبعا ده إيه ده أمره طلع فوق بقى، والناس ملك بني الأصفر، ملك بني الأصفر حاجة كبيرة أوي. زي ما تيجي تقول مثلا في عز صولجان أمريكا ورئيسها مثلا بعت له مثلا الملك يحيى ملك اليمن السعيد جواب، فلم الدنيا عليه وعصر حيصة وسيطرة وخاف. طبعا ده تقول ايه مثلا يعني، بتشبيه دنيا عشان نفهم بس. فطبعا بالنسبة لأبو سفيان الملك بني الأصفر ده حاجة أكبر حاجة في الدنيا، أعظم حاجة في الدنيا. جيوش ايه بقى وقوة ايه ومال ايه وعظمة ايه وجه ايه، وبعدين هم عرب ما فيش يأكلوا القديد وحاجة يعني، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم معاه مين وفيه ايه وايه الموضوع، ولا جيوش ولا قوة ولا جه، ازاي الراجل ده يخاف منه؟ فمستغرب له. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كان عارف أبو سفيان أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر، هيظهر لا محالة بعد الحادثة دي، لكن ما كانش بيسلم إلى أن أدخل عليه ربنا الإسلام. والغريب أنه الكلمة اللي قالها دي لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر، قالها مرة تانية بس بأسلوب آخر يوم الفتح. يوم الفتح لما أبو سفيان قالوا له الحق، مكة محاطة بالنار في كل مكان، نيران ولعة، ايه ده؟ فخرج ايه ده؟ قالوا ده مين؟ تهامة، قال لا نارهم أقل من دي في قبيلة كذا، قال لا لا لا لا ايه ده النار، ايه ده العدد ده، ايه ما حصلش في عمرنا شفنا هذه الأعداد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح وأحاط بمكة بقى من كل جهة أمر المسلمين كل واحد يولع شعلة، فعشرة آلاف مقاتل بعشرة آلاف شعلة خلوا مكة ظهر، خلوا مكة ظهر. فطبعا الرعب نزل في قلوبهم، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جه خلاص، فالخوف دخل في قلوب الكل. مين يتكلم بقى معاه؟ مين العظيم اللي في مكة في الوقت ده؟ أبو سفيان. فراح أبو سفيان يقابل مين؟ يتوسط بقى عند مين؟ يتوسط له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجتاحش مكة، ولو اجتاح مكة بالعدد ده خلاص ما بقاش فيها حي، الكل مات والكل زل والكل ضاع والكل. فراح بقى يسترجع ويسترحم ولا زال على دينه، فراح للعباس، العباس بن عبد المطلب. قال له يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، راح له بقى قال اتوسط لي اقابله وخش اقول له اهلك وناسك، اهلك وناسك، العالم ده لو دخل هيضيعوا. فتوسط عنده، ما كانش لسه اسلم. فالعباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابو سفيان جاي ومرعوب وبيكلم وعاوز بتاع، قال له احبسه يعني، خليه ينتظر، خليه ينتظر، خليه قاعد شوية، خلي السرايا تمر عليه سرية سرية. استعرض بقى، استعرض. فبدأت السرايا كل سرية تعدي تحت راية، دول الأنصار مع سعد بن عبادة ودول المهاجرين ودول ودول. فأبو سفيان يبص لأي عالم وقوات بتعدي عليه، ايه ده؟ يقوم يقول لعباس مين دول؟ يقول دول فلان قبيلة كذا، مين دول؟ دول كذا، مين دول؟ دول كذا، مين دول؟ دول كذا. ما شاف ده كله قام بص لعباس وقال له ايه؟ لقد عظم ملك ابن اخيك يا عباس. شوف الكلمه، لقد عظم ملك ابن اخيك يا عباس. ام قال له يا عم انها النبوه. فقال ابو سفيان هي اذن، إذن وأسلم. شوف شوف برضو لفت ليه مدارت برضو مش مستوعب. هنا يقول لك إيه، أمر أمره ابن أبي كبش يخافوه ملك بني الأصفر، لفت ليه مدار وخافوه وارتعب أكتر من خوف هرقل، ورجع تاني يقول نفس الإيه الكلمة، كبر وعظم ملك ابن أخيك. ملك مين يا راجل؟ ها ملك مين؟ إنها النبوة. لا شوف كمان الرد، شوف رد الفاهم، رد الفاهم واللي عارف، إنها النبوة مش الملك. ملك إيه؟ ملك زايل. إنها النبوة. قال هي إذن فأسلم بقى. فدخل سيدنا عمر للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فجعل له شيئا يا رسول الله. شوف الحكمة برضو، وما خاب من استشار. دي فايدة البطانة، بطانة الخير، دي فايدة المستشارين الحكماء، لما يحيطوا بالحاكم يوجهوا التوجيه الصحيح للمصلحة العامة، مش النهابين والمنتهزين ونهازي الفرص ومساحين الجوخ واللي يقولوا ليس في الإمكان أبدع مما كان، والزعيم الملهم ما ينفعش يوديهم في 60 داهية. ما كان عندنا الزعيم الملهم والزعيم الخالد ودانا في 60 داهية، لكن لما تبقى البطانة بطانة خير، حكماء علماء، ها؟ فشوف سيدنا عمر دخل يقول له ايه، اجعل له شيئا فإنه يحب الفخر. فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فرح بيها قوي وراح ينادي في الناس، أيها الناس من دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل داري فهو آمن. خلاص خلاص بقى. شفت ازاي الحكمة، حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. وكان ابن الناظور، ابن ايه؟ الناظور، الناظور، وابن ايه كمان؟ ناظور في الهامش بقى. ايوه. وابن كمان ايه؟ الناطور، الناطور، وابن ناطورة. اه انا ما عنديش دي بقى بالالف، عند غيرك من اللي عنده يرفع ايده اهو، انت رايدك اهو عشان يشوفوك عشان يقولوا بقول اي كلام. ما هي بشوية واحدة رواية وكت كتاب واثنين وثلاثة واربعة، لازم تبقى شايف الكتب دي كلها. فابن الناطور وابن الناطورة وابن الناطور كده بالالف واللام ومن غير الف واللام وبالالف ومن غير الالف. مين هو بقى الناطور ده؟ حارس البستان، وهي كلمة غير عربية، كلمة غير عربية، ها؟ بالظه وبالطه الاثنين صح، بالطه وبالظه وبالالف واللام ومن غير الف ولام، وناطورة وناظورة بألف، يعني كل دي روايات. والناظور او الناطور، انت عارف نظر العزبة؟ عارف نظر العزبة؟ هو ده نظر ايه؟ العزبة. عشان كده في رواية الناظور كلمة غير عربية، اي حارس البستان، يعني نظر العزبة. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء السقف، السقف عندك سقف وعندك ايه من غير التجديد، وعندي اسقفا، اسقفا وسقف. ايوه لا سقف، لا سقف انت قلتها في المتن. عندي برضه في الهامش من غير التجديد بقى، بالتشديد في الهامش. يبقى في المتن يبقى من غير التجديد، يعني في بالتجديد ومن التجديد وفي اسقفا. أيوة. الاسقف العظيم، العظيم في قومه عظماء يعني، تمام كده في الهامش. ايوه. وكان ابن الناظور صاحب ايلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء السقف، السقف عندك سقف وعندك إيه من غير التجديد، وعندي أسقفا، أسقفا وسقف. أيوة لا سقف، لا سقف أنت قلتها في المتن. عندي برضو في الهامش من غير التجديد بقى، بالتشديد في الهامش. يبقى في المتن يبقى من غير التجديد، يعني في بالتجديد ومن التجديد وفي أسقفا. أيوة. الأسقف العظيم، العظيم في قومه عظماء يعني، تمام كده في الهامش. ايوه. يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته، خلي بالك هرقل بعد القصه دي ما حدثت وراح الياء بقى. فأصبح يوم كده متضايق مش مبسوط، شاف كابوس حصل حاجة، ادي معنى أصبح خبيث النفس، يعني متعكنن متقريف، الدنيا مسودة في وشه. فعمل ايه؟ فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. البطارقة جمع بطريق، والبطريق هم كبار الحاشية، البطارقة كبار الحاشية، كبار موظفي الدولة. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. حزاء أي يتكهن، كاهنا كاهنا، يعلم علم النجوم ويحاول أن يعرف من خلالها المستقبل، أدي معنى الحزاء اللي هو كاهن، يعني يعرف النجوم، يعني حزاء من الجمات يعني. وكان حزاء بالزين. أيوة حزاء بالزين، من الجمات يعني منجم يعرف النجوم يعني. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك الختان قد ظهر، لما شبق في النجوم وقعد يشتغل الشغلة بتاعته، صبح الصبح خبيث النفس ومتضايق متعكن ومتقرف، ايه في ايه مالك، انكرنا هيئتك، مالك صبح مش مظبوط لي، ايه حكاية في ايه، ايه اللي مضايقك، ايه اللي مزعلك؟ قال لهم انا امبارح بصيت في النجوم لقيت ان ملك الختان وعندك في الهامش ملك. ايوه تمام، ملك يعني سلطان، الختان الطهارة، بتطهر العيل ازاي؟ عارف الختان اللي هو ايه؟ الطهارة بتاعت الطفل اللي هو ازالة الغلفة، ازالة ما يغلف الذكر، الجلدة دي قصها دي، الختان ده، الختان ده ما كانش موجود غير في اليهود بس، ما كانش موجود عند هرقل وما يعرفوش، لكن كان موجود عند اليهود بس لانهم توارثوه من يعقوب، بنو اسرائيل توارثوا الختان من يعقوب، واول من اختتن من البشريه ابراهيم عليه السلام، واختتن وكان سنه مش عارف 90 سنه ولا 80 سنه ولا 120 سنه حاجه زي كده، واختتن ببلده اسمها قادوم، فاكرين وقلنا ان قالوا اختتن بقادوم، فجم بعض المفسرين قال لك بقادوم، قادوم خشب دب، فقلت ده الناس دي مخها راح فين، قادوم اسم بلد، فاختتن بقادوم عايزه بتقول يعني فعل بمصر يعني حين كان في مصر. فالختان، فبيقول بقى ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الامه، من هذه الامم، قالوا مين يختتن من هذه الامه او من هذه الامم روايه، يعني في الناس مين اللي بيختتن عشان نعرف مين هم دول اللي ملكهم هيظهر، هيظهر علينا وهيضيع ملكنا، مين دول اللي بيختتنوا اللي يطهروا العيال صغيرين صبيان مين؟ قالوا ليس يختتن الا اليهود. خلاص ما يهمكش بقى، ما تخافش، فلا يهمنك شأنهم. فلا يهمنك شأنهم، يعني ما يحزنكش هذا ولا يضايقك، لان اللي ما بيختتن في الدنيا دي كلها ما حدش بيختتن غير اليهود، فانت خايف منهم ليه؟ ثم ان الامر بسيط، ما عليك الا انك تبعت منادي في كل حته، كل واحد يهودي يلاقوه عيل يعملوا ايه؟ يذبحوه زي ما عمل فرعون، هي شغلانه يذبحوه. واكتب الى مدائن ملكك، اكتب الى مدائن ملكك المحافظات كلها بقى، فيقتلوا من فيهم من اليهود. بس خلاص قتل اليهود كلهم اللي في اللي في العالم، اجرى ايه؟ فبينما يا ريته كان فعل، ليته فعل، ما كانش بقى فيه مشاكل ولا غزه ولا اريح ولا كان بديفيد ولا كان بقى فيه حاجه، لكن ربنا ما اردش بقى، لسه ما حضر لهم اللي يعمل كده. فبينما هم على امرهم، هم قاعدين بقى بيتناقشوا وبيتكلموا وبيقولوا بقى ايه الموضوع وايه الحكايه، ما فيش حد غير دول اللي بيختتنوا، بسيطه ما يهزمت همكش ولا تتضايق ولا بسيطه، ابعت في كل المدائن يقتلوهم وتخلص منهم، يبقى لا ملكهم هيظهر ولا تخاف على ملكك. فبينما هو كذلك بقى اوتي هرقل برجل ارسل به ملك غسانه يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك غسان سمع من واحد بيخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكاية والناس والدين انتشر ودين جديد وملك غسان ما يعرفش ايه الحدوتة ولا ايه الحكاية، لان الكتاب زي ما قلنا اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية راح لعظيم ايه بصرة، بصرة دفعه لمين؟ لهرقل، محافظة تانية بقى، بلد تانية، حدوتة تانية، ملك غسان مسك واحد ايه بيقول ايه بيتكلم عن مين؟ عن النبي الجديد. قال ايه الحق ادي خبر لمين؟ العظيم بقى الروم، ما هو لازم بقى المحافظين يرفعوا الامور لفوق. ها فراح بعت له الراجل ده بتاع غسان، قال له الحق شوف ده بيقول ايه، في حاجه ظهرت في العرب وفي جزيره العرب، فبيدي خبر لعظيم الروم عن اخبار الدنيا فيها ايه. فجابوا الراجل ده اللي ملك غسان بعته. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا. شفت بقى، شوف مخه راح فين؟ هم قالوا له دول اليهود، دول اليهود اللي بيختتنوا وابعت قتلهم. هو لما سمع الكلمه دي ما اقتنعش بيها، ليه؟ لان عالق بذهنه الحديث اللي دار بينه وبين مين؟ بين ابي سفيان. يبقى يهود ايه بقى؟ واللي طلع ده مش من اليهود. ما هو قال له ولا كنت، ما كنتش اعتقد انه يطلع فين، كنت اعلم انه خارج، مش قال كده؟ ولم اكن اعتقد انه منكم. الله، طب يبقى اليهود ايه بقى؟ لا، طب اللي جاي ده ده عربي ومسلم، وملك غسان مسكه وقبض عليه وشوف ايه حكايته وانبعته لهرقل. طب نشوفه بقى، اكشفوا عليه، شوفوه مختتن ولا لا. فخدوه طبعا ايه، عملوا له كشف وعروه وبتاعه وشوفوا ايه حكايته. فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن. شفت خلاص، يبقى مين ملك الختام بقى اللي هيظهر؟ هو ملك الختام بقى، خلاص تيقن في الحاله دي هرقل، تيقن انه رسول الله حقا، وان ملكه ظاهر لا محاله، وان ملك هرقل زائل لا محاله. شوف بقى هيعمل ايه بقى. وساله عن العربي فقال هم يختتنون. ايوه، يختتنون على ملة سيدنا اسماعيل. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة. قد ظهر. ملك هذه الأمة قد ظهر، خلاص. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم. يعني واحد صاحبه بقى ونظيره في العلم، متعلم وعارف ودارس دينه ودارس الكتب الأولين والأقدمين والكلام، بعت يستشيره. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم. فلم يرم. مش يرمي. يرمي رمى يرمي، إنما يرم رمى. رمى يرم. يرم يعني إيه بقى؟ فلم يرم حمص أي فلم يبرح حمص. فلم يفارق حمص. شكلوها لحسن، حد فيكم يقراها غلط كده. فلم يرم حمصة يعني ما خرجش منها ولم يفارقها. وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى اللي هو بتاع رومية ده، كان نظيره في العلم، بعت قال له الحدوته، واحد بعت لي جواب وقال لي كذا كذا كذا كذا، وسالت الراجل من عندهم فرد عليا قال لي كذا كذا كذا كذا، وبعدين انا بحثت في النجوم وبحثت في الكتب وبصيت فعرفت ان ملك الختان هيظهر، وبعدين جاب واحد من غسان وكذا كذا كذا كذا، رايك ايه؟ فبعت قال له كلامك مظبوط، كل اللي انت بتقوله صح، خلاص اظل الزمان اخر الرسل والانبياء، وملكه حيظهر لا محالة، وملك الختان. عشان تعرف بقى ان كانت الاوصاف موجودة في كتبهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اهو ده انجيلي، اهو ده لما بيبص في الاناجيل، بيبص فين؟ في الاناجيل. اهو ده مكتوبه من ضمن الصفات حكاية الختان، لانها ما عندهمش، فاحنا نتميز عنهم بايه؟ بديك. فدي كانت من ضمن الصفات، وزي ما قلت أنت عبدي ورسولي، حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لما قلت الآيات اللي عندهم في التوراة. فهو عرف إيه حكاية الختان دي، جابها منين؟ من أناجيل. فالتاني قال له تمام مظبوط خلاص هيظهر الملك ده أو ملكهم يعني. وأنه نبي، شوف شوف، وأنه نبي، وصدق الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأذن هرقل لعظماء الروم، فأذن مظبوط يعني إداهم الإذن، وعندك فآذن أيوة في الهامش يعني أعلم، أذن أعطاهم الإذن، آذن أعلمهم من أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأذان الظهر أي إعلام بدخول الوقت، فآذن أو أذن الاثنين صح. أذن إيه بقى؟ لعظماء الروم. أذن هرقل لعظماء الروم مجلس الوزراء بقى في يعني دسكرة له بحمص. الدسكرة القصر، الدسكرة القصر قاعد بقى في حمص، ما هو انت عارف بقى له استراحة في كل حتة، حاجة مش حاجة جديدة. في إلياء كان له قصر وهنا له قصر في كل حتة، فلما راح بقى في حمص طبعا لازم يبقى له استراحة، ولا هيروح يقعد فين؟ ينزل عند خالته مثلا، ده ما لازم يبقى عنده قصر. فطبعا في تذكرة له بحمص يعني استراحة قصر في حمص، أذن لعظماء الروم ودخلهم عنده، وقال للحراس بعد ما يخشهم في القاعة، القاعة الكبرى، قفلوا البيبان بالترابيس من بره وما تفتحوهاش، وما استناش هو في القاعة، كان فوق في الدور الفوقاني، ولما خرج يكلمهم هم تحت وهو بيبص عليهم منين؟ من الشرفة. ما هو انت عارف بقى القاعات اللي بشكل كده يبقى فيه سلم كده وسلم كده وفوق شرفة، هو بقى فوق وبعدين ينزل لهم تحت وكده يعني. فهو بقى من فوق بقى وقف يتكلم من فوق، مش نزل معاهم تحت. شوف الحرص والحذر عشان يبقى في امان، ما هو لو في وسطهم الكلام اللي هيقوله كلام خطير ما يضمنش هيحصل ايه، فعشان يحمي نفسه ما يقعش فيما وقع فيه ايه الجماعة الرومان زمان يعني، ما قالوا حتى انت يا بروتس قيصر قيصر لما قعد في وسطهم يتكلم راحوا ضربين، لكن لما يبقى قاعد فوق وهم تحت يصلوا له ازاي؟ دول ما كانش في ايامها رصاص، كان في ايامها خناجر، فوقف فوق بقى وهم ايه في القاع، وراح مقفل البيبان من بره. وبعدين طبعا الوصف ده مش عندك، لكن انا الوصف ده بديه لكم منين؟ عرفته من العلماء من الكتب مش بألف يعني. ثم امر بابوابها فغلقت، اهي شفت غلقت منين؟ من الخارج. ما هو لو غلقت من الداخل طب ما يفتحوها مش كده برضه؟ يبقى لازم التغليق يبقى منين؟ زي ما عمل محمد علي باشا في القلعه، مذبحه القلعه، قفل عليهم منين؟ من بره، ما هو قفل من جوه، طب ما هو يفتحوه مش مشكله. نعم. ثم اطلع، اطلع يبقى كان بيكلمهم منين بقى؟ شفت ازاي؟ يعني احنا مش بنالف اهو. ثم اطلع، ما يقولش اطلع الا لو كان فين؟ هو فوق وهم ايه؟ وهم تحت. فقال يا معشر الروم، ايوه خد بالك من الكلام ده مهم جدا، وتشوف لما ربنا يأذن بالايمان او لا يأذن بالايمان، وتعرف انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، تعرف دي بقى ازاي الحق يتبين ولا يتبع، تشوف ازاي دي لما تشوف ربنا يريد الهدايه وتشوف ربنا ما يريدش الهدايه. فاطلع وقال يا معشر الروم، طبعا بيكلم العظماء، والعظماء دول اللي هم نوابه اللي هم رؤساء العشائر اللي هو زي عندنا مثلا اعضاء مجلس الشعب والشورى الممثلين لغيرهم اللي كلمتهم تمشي على الكل، عشان كده بيخاطبهم كانه بيخاطب الشعب كله. فقال يا معشر الروم، ما قالش يا عظماء ولا يا قساوسه ولا يا بطارقه، لانه دول ممثلين لغيرهم. هل لكم في الفلاح والرشد والرشد؟ قول في الهمش. لا طب اكتبها. الرشد والرشد كلمتان بمعنى واحد، وحتى في القرآن برضو زي ما قلنا هنا الرشد والرشد قلنا ان فيها قراءتين وقلناها برضو الرشد والرشد. وكذلك هتلاقي في بعض النسخ الرشد، هل لكم في الفلاح والرشد ضد الغي، الرشد والرشد ضد ايه؟ الغي. وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. ده ايه ده؟ ده يقرر بقى ويثبت ملككم فتتابعوا في الهامش هذا النبي اهو كده. ومش بس كده، فنبايع، بدأ فتبايعوا فنبايع هذا النبي، ومش بس كده فنتبع هذا النبي. يبقى في الهامش كل ده، كل ده في الهامش. يبقى عندك فتبايعوا فنبايع فتتابعوا فنتبع وفبايعوا كمان. ها؟ فبايعوا وفبايعوا، هذه خمس روايات اهو. هذا النبي، إذن أقر هرقل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص علنا بقى. الأول كانت في نفسه وقال لأبو سفيان إذا كان ما تقوله حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، ولا أعلم أني أخلص إليه كلام الأدب كله ولا غسلت عن قدمي كل ده. قال هنا بقى بيعترف على الملأ وبيدعو قومه أنهم يبيعوه ويسلموا، ولو كان حصل هذا كان أسلم الروم كله وكانت الجزية دفعت وما كانش بقى في حرب، لكن ما كانش بقى فيه شهداء. وربنا بيقول ايه؟ ويتخذ منكم شهداء. ربنا عاوز يتخذ من الأمة شهداء. فلو كانت أسلمت الروم كان بقى فيه بقى معارك سعد بن أبي وقاص، كان بقى فيه بقى الكلام ده، البطل المغوار ده، كان بقى فيه معارك خالد بن الوليد، كانت بقى فيه معارك الصحابة اللي ذكرناهم وقلنا ازاي دخلوا وازاي عملوا وازاي سووا وازاي استشهد منهم الصحابة وازاي وازاي وازاي، ومنهم أبو أيوب الأنصاري اللي قال لهم ادفنوني وروحوا تعالوا جيوا بالخيل على قبري وصغ ما تجد مساغا في أرض الروم. حاول تخش في غزوة يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية قال له خش وادفني عنده، حاول عنده. فبالليل وتحت المشاعل دفنوه وقال له بعد ما تدفني هذا الخيل تجري راحة جاية على قبري عشان وانا تحت اتلذذ بسماع حوافر الخيل. وحصل، وحصل في الفتوحات بتاعت الروم. وجم الروم الصبح بعتوا اسألوا كان لكم شأن عظيم البارحة في ايه؟ فقالوا لهم لقد دفن صاحب جليل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضكم، والله لو نبش قبره فلا يضربن لكم بناقوس في أرض العرب ما دام للعرب ملك. كانوا بيستسقوا بالقبر ده بقى النصارى هناك بقبر أبي أيوب الأنصاري، كانوا راح يستسقوا بيه. عارفين أبو أيوب الأنصاري أول من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطف الرحل من على الجبل وخدوا جنبي على البيت، خدوه ودخل بيه بيته ولا قال له تعالى عندي ولا حاجه، ما كله بيقول له انزل على العدد والعدد انزل على العدد والعدد، ده خدها من قصرها راح خطف الشنطه ودخل على بيته. فقالوا له يا رسول الله، قال له المرء مع رحله، انا مع هدومي، المرء مع رحله، مع رحله اهو. ده ابو ايوب الانصاري يعني بيقول لك شوف لو كان اسلم هرقل واسلمت الروم كانش بيبقى في غزوات الروم، ولا كان بقى في شهداء، ولا كان بقى في ابطال، ولا كان بقى في، لكن لله تبارك وتعالى في خلقه الشؤون وامره كله حكمه. الرجل اعترف اهو، قال لهم فتبايعوا او فنبايع او فنتبع او فتتبعوا او الى اخره. هذا النبي، ما قالش هذا الرجل، هذا النبي. يبقى اقر واعترف. شوف بقى حصل ايه. فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت. شفت ازاي؟ ما كانت مقفوله منين؟ من بره. حاصوا حيصة حمر الوحش، انت عارف حمر الوحش لما بيبقوا في في في قافله وفي جماعه ويجي واحد مثلا يضرب سهم ولا يخافوا يعملوا ايه؟ ده يجري كده وده يجري كده وده يجري كده وده يخبطوا في بعض. ادي معنى حاصوا حيصة حمر الوحش، خبطوا في بعض مش ماشيين على نظام، ده بيجري كده وده بيجري كده وده يخبط في ده وده يخبط في ده، كله عاوز يجري، عاوز يخرج بره ليه؟ عشان يشيعوا الخبر، الحقوا الراجل كفر، الراجل كفر، الحقوا الراجل ايه؟ كفر، تعالوا نقتله، تعالوا نعزله، تعالوا نعمل، يهيجوا الدنيا عليه. كان هو بقى قفل الابواب من بره، فوجدوا الابواب قد غلقت من بره بقى، ما عرفوش يتحركوا. في الوقت نفسه هو فين؟ بعيد. ايوه ما لو في وسطهم كانوا قتلوه، كدسوه باقدامهم، ففوق فوق ما حدش يقدر يطلع، لان حي يطلع كفايه اتنين ثلاثه حراس تحت جنب منه بالنبل، اللي يجي يطلع اول سلمه يكون ايه؟ قتلوه. فلما حاصوا بقى حيصة حمر الوحش وراحوا جيلوا على الابواب وجدوها قد غلقت. شوف بقى هو بقى شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان ويخير بين الدنيا والدين، بين ملك الدنيا وجاه الدنيا وبين ما عند الله، هنا خاف على ملكه، خاف على ملكه، سقط في الامتحان، سقط في الامتحان. شوف بقى بيقول بقى ليه. فلما رأى هرقل نفرتهم، نفرتهم النفور يعني النفرة بتاعت ال... وأيس من الإيمان، أيس من إيمانهم، شدة اليأس، قال ردوهم علي. الحراس بقى الناس اللي بتجري دي اتلموا تاني، تعال دول وقف وقف يا جدعان انتوا. وقال اني قلت مقالتي آنفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. شوف بقى انا كنت بختبركم، كنت بشوف انتوا يعني متدينين ولا لا ومتمسكين بدينكم ولا لا، فقد رأيت. وعندك فقد رأيت فيها روايات بقى، ها فيها روايات عندك في الهرش؟ لا ما عنديش انا، ما عنديش روايات. طيب مين عنده؟ قد رأيت. نعم. فسجدوا له، سجدوا له ورضوا عنه، ورضوا عنه، سجدوا له، اما سجودا حقيقيا كما قال بعض العلماء، واما انهم قبلوا الارض بين قدميه. يعني كانت فيهم الحكايه دي انهم يسجدوا للملوك ويقبلوا الارض تحت اقدامه. فلما لهم كنت بختبر شدتكم في الدين فقد رأيت، انبسطوا بقى فراحوا ساجدين له وايه وانبسطوا، هو بقى خلاص ملكه هو زي ما هو ورضوا عنه. فكان ذلك اخر شأن هرقل، ده اخر قصته اخر حدته خلاص. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. خلاص وبعد كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الايمان، كتاب الايمان بكره بقى ان شاء الله. رب اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة الإحسان، اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة الإحسان، اللهم اختم لنا جميعا بخاتمة الإحسان، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين، الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله.